وين توقفنا في الحياة؟ أين توقفنا؟ ها؟ ها؟ إيه. البتة يذكر أهل العلم في قواعد الإملاء أن همزة الوصل لا يكتب عليها رأس العين همزة إلا كلمة البتة. البتة الألف واللام وصلية، الألف واللام للتعريف، الألف وصلية فلا تكتب عليها الأصل، القاعدة لا تكتب عليها همزة، لكن استثنوا إملائيا هذه الكلمة، فإذا كتبت تكتب البتة وتجعل الهمز على الألف، تجعل الهمزة على الألف، هذا الذي عليه أكثر أهل الإملاء، لكن بعضهم خالف وقال تدخل على القاعدة، والله أعلم. نعم، هو إملائيا، هم الناحية الإملائية كيف تكتب فقط، وهذا الذي نقل أنها تقطع، أنها تكون مقطوعة البتة قطعا، هذا المسموع يعني، لكن بعضهم قال سيرا على القاعدة فلا تهمز، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر هو هذا، والعلم عند الله. نعم، وين توقفنا؟ ها؟ السؤال 15. لا، ها؟ شرحنا، وبعدين بعد 15 إيش هو؟ يأتي 16. هو بعد 15 16 لا شك، بعد 15 دائما يأتي 16، لكن فقط نحن قلنا أن الترتيب يعني أحيانا نخالف، فما أدري هل إذا كان الترتيب هذه نكتة. إيه، كان أحدهم يدرس فذكر يدرس، وبعدين قال جاء ذكر واحد اثنين، وقال واحد زيد واحد يساوي ثلاثة، اثنين واحد زيد يساوي اثنين، قال دائما لا خلاف فيه، واحد زيد واحد يساوي اثنين لا خلاف فيه، لكن الآن يخالف فيه أهل الإلحاد، أهل الإلحاد الآن يخالفون، وتوجد بعض الثياب مكتوب عليها اثنين زي اثنين يساوي خمسة، هؤلاء يعني الذين يطعنون في كل شيء، الله المستعان. إذن بعد السؤال 16، نعم، يقول إذن الخامس 16 متعلق بالسابقة صحيح ولا لا؟ طيب، يقول عدد المصادر الميمية التي خرجت عن قياس مفعل بفتح العين. طيب، أظن أننا عرفنا المصدر الميمي، عرفنا المصدر الميمي وهو ما كان في أوله ميم، فهو مصدر لكن في أوله ميم، هو اسم جاء بمعنى المصدر، وقال بعضهم هو مصدر وزنه قياسي، وهو من الثلاثي على وزن مفعل كما مر معنا، إذا كان من الباب الأول والثالث والرابع والخامس، ها؟ الأبواب سبقت معنا في بداية الرسالة، الباب الأول الذي هو فعل يفعل، والباب الثالث الذي هو فعل يفعل، والباب الرابع الذي هو فاعل يفعل، والخامس الذي هو فعل يفعل، فالمصدر الميمي من هذه الأبواب يأتي على وزن مفعل بفتح العين، وكذلك اسم الزمان واسم المكان مفعل. كيف تميز بين المصدر اسم الزمان اسم المكان؟ المصدر يدل على الحدث من غير اقتران بزمن، واسم الزمان يدل على زمان الحدث، واسم المكان يدل على مكان الحدث، وكلها تأتي على وزن مفعل، لكن كيف تعرف هل المراد هو المصدر أو الزمان أو المكان؟ هذا بالسياق، تقول فتح يفتح مفتحا، فسياق الكلام يعني يفهم منه هل قصدت المصدر أو قصدت اسم الزمان أو قصدت اسم المكان. طيب، يقول: الأبواب السابقة التي هي الأول والثالث والرابع والخامس مصدرها الميم واسم الزمان واسم المكان وزنه مفعل، لكن هناك بعض الأفعال خرجت عن القياس، شذت. أذكرها. قال رحمه الله: هذه المصادر التي شذت هي المطلع والمغرب والمسجد والمشرق والمجزر والمفرق والمسقط والمحشر والمجمع بكسر العين في الكل، وإن كان القياس الفتح، وإن كان القياس الفتح. فعندنا المطلع طلع يطه لعو، فهو من باب الأول، الأصل مطلع لكن جاء مطلع قياسا، والقياس شذوذا، والقياس مطلع، حتى مطلع الفجر جاءت في القرآن قياس، وسمع مطلع بالكسر وهذا شذوذ. كذلك المغرب، غرب يغرب من باب فعل يفعل، وهذا هو الباب الأول، أصلها مغرب لكن المشهور المغرب. وكذلك سجد يسجد مسجد لكن يقال مسجد، ومثل ذلك أيضا شرق يشرق مشرق لكن هي جاءت مشرق شذوذا وليس على القياس. وكذلك المجزر، جزر يجزر مجزر لكن القياس المصدر واسم الزمن المكان مجزر شذوذا. المفرق من فرق يفرق فعل يفعل، اللي هو الباب الثالث، الباب الثالث، أو نقول فارق يفرق، لكن المقصود هنا المفرق من الافتراق. ايش معنى فرق؟ فرق بين الأمرين، يفرق أي ميز بين، وفارق ايش معنى فارق؟ لا، فرقت منه، خفت، وهذا جاء من الحديث، خفت، كيف؟ فرق يفرق فرقا، وفارق يفرق فرقا بالفتح، فالتفريق بالسكون والخوف بالفتح، فنقول هذا المقصود منه التفريق، فرق يفرق، هو من باب الثالث. سقط يسقط ايش؟ قد يأتي، لكن هو فرق يفرق وفارق يفرق، وقد يقال فرق يفرق. نعم. كذلك سقط يسقط، أصلها مسقط لكن جاء على الشذوذ مسقط. حشر يحشر محشر، وجاء شذوذا محشر. وجمع يجمع مجمع، قياس مجمع لكن جاء على الشذوذ مجمع. وهذا بكسر العين جاءت على خلاف القياس، قياس والفتح لكن جاءت على خلاف القياس. واضح؟ إذن احفظ عندك الباب الأول فعل يفعل، والثالث فعل يفعل، والرابع الذي هو ماذا؟ فاعل يفعل، والخامس فعل يفعل. هذه مصدرها الميمي اسم الزمان اسم المكان، يأتي على وزن واحد الذي هو مفعل بفتح العين. نعم. السؤال 17 قال: بين وزن المصدر الميم والزمان والمكان من الفعل المضارع مكسور العين. نعم. نعم يأتي، لكن هو المشهور هو جاء الشذوذ، القياس الفتح، لكن هي جاءت على الشذوذ، المحشر جاءت على الشذوذ والمجمع. في قوله شدت ليه؟ الشذوذ الاصطلاحي المقصود انها شدت على القاعده فقط، والا هو هذا سمع شيخ. ايش تقصد الشذوذ الاصطلاحي يعني؟ ايش تقصد الشذوذ؟ عندنا القياس، ما خالف القياس ايش يسموه؟ الشاذ. الشاذ الشاذ عندنا الشاذ ما خالف القياس، الشاذ ما خالف القياس. عندنا المسموع وعندنا القياس وعندنا الشاذ وعندنا الضعيف وعندنا القليل، اللغة القليلة. فالمسموع سمع هكذا، القياس ما له قاعدة مضطردة عرفت بالاستقراء تاما كان أو ناقصا، والغالب يكون استقراء أغلبيا. القليلة هي لغة صحيحة ولكن قليلة الاستعمال. الشاذة ما كان فيها قياسا مضطردا فشذت وخالفت وجاءت على خلاف القاعدة. الضعيف ما لم يثبت، ومن الضعيف فيه المنكر. نعم. كيف؟ لا، هذه كما نقول استثناء من القاعدة. القاعدة أنه القاعدة أنه يكون مشرق ليس مشرق، لكن الذي سمع مشرق يعني يقال شذوذا. فهنا الشذوذ إما أن يكون اسم المصدر، اسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان هكذا سمع فيكون على الشذوذ، بمعنى أنه خلاف القاعدة، أو يكون عندنا القياس مشرق لكن يوجد الشاذ اللي هو مشرق، واضح؟ لكن في هذه استعمال مطلع المغرب والمسجد والمشرق، هذه تستعمل الأكثر الاستعمال فيها هو ماذا؟ ما جاء على الشذوذ لا على القياس، لا على القياس. أنا القياس فقط شيخ. أنا القياس نعم. طيب، قال بين وزن المصدر الميم والزمان والمكان من الفعل المضارع مكسور العين. مكسور العين ايش مقصود؟ في الماضي ولا في المضارع؟ مكسور العين مكسور العين المضارع، العبرة بحركة العين في المضارع. نعم. قال المصدر الميمي من الفعل المضارع مكسور العين، مكسور العين هو مفعل. طيب، المضارع مكسور العين ماضيه ماذا يكون؟ إما مكسور العين إما يكون فاعل يفعل أو فعل يفعل، إما أن يكون فعل يفعل كضرب يضرب، وإما أن يكون فاعل يفعل، وهذا أكثر ما يكون في المعتل، ورث يرث ورث يرث. قال جوابا رحمه الله تعالى: المصدر الميمي من الفعل المضارع مكسور العين هو مفعل بفتح الميم والعين في وسكون الفاء، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك المرجع والمصير، فقد سمع بكسر العين. والزمان والمكان منه مفعل بفتح الميم وكسر العين وسكون الفاء، هذا في الصحيح منه والأجوف والمضاعف والمهموز. إذن عندنا في السؤال السابع عشر، السؤال السابق أخذنا الباب الأول والثالث والرابع والخامس، باقي لنا الباب الثاني والسادس. الثاني والسادس اللي هو فاعل يفعل وفاعل يفعل، ها مصدره الميمي على وزن ماذا؟ مفعل، واسم زمانه ومكانه على وزن مفعل بالكسر، واضح؟ بالكسر. لكن بالنسبة للمصدر الميمي على وزن مفعل يستثنى المصير والمرجع، أما اسم الزمان واسم المكان فكسر العين مفعل، لكن بشرط أن يكون في الصحيح والأجوف معتل العين، والمضاعف الذي تكرر فعينه ولامه فشدد، والمهموز. إذن ما كان على وزن فعل يفعل أو فعل يفعل صحيحا أو أجوف أو مضاعفا أو مهموزا فهذا مصدره الميمي على وزن مفعل، وزم زمانه ومكانه على وزن مفعل. واضح؟ طيب، يبقى لنا ما كان من الباب الثاني والسادس لكن ليس صحيحا وليس أجوفا ولا مضاعف ولا مهموز. إيش باقي؟ يعني إما أن يكون مثالا أو ناقصا أو إيش؟ أو لفيفا مفروقا أو لفيفا مقرونا. ما مصدره الميمي وما اسم زمانه ومكانه سيأتي لاحقا في السؤال الذي بعد. قبله نضيف لما ذكر الشيخ، قال المصدر الميمي من فاعل يفعل وفاعل يفعل على وزن مفعل يستثنى المرجع والمصير، كذلك يستثنى المعرفة، عرف يعرف معرفة، هذا يستثنى أصلها معرفة، والمقدرة قادر يقدر مقدرة هذا يستثنى، القياس فيهما الفتح ولكن جاءت بالكسر. نعم. واضح؟ نزيد السؤال الثامن عشر حتى ننهي الثامن عشر والتاسع عشر لا بأس. لما زال؟ نعم مستحيل. والعشرون واحد والعشرون هذا كله مصدر ميم يا شيخ. طيب نأتي، أخذنا السؤال 16-17 نزيده 18. قال السؤال 18، على أي وزن يأتي المصدر الميمي من الناقص؟ الناقص شو الناقص؟ الذي لامه حرف من جميع الأبواب. ما هي الأبواب؟ أبواب الصرفية التي للفعل، أبواب الفعل. الباب الأول فاعل يفعل، الثاني فاعل يفعل، الثالث فاعل يفعل، الرابع فاعل يفعل، الخامس فاعل يفعل، السادس فاعل يفعل، ست أبواب. فيقول الناقص من جميع الأبواب، ها ماذا قال؟ المصدر الميمي والزمان والمكان من الناقص يأتي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء من جميع الأبواب، وفي معتل الفاء مفعل بكسر العين في جميع الأبواب. انتبهوا، يعني هنا تتداخل الأبواب بعضها على بعض. السؤال الخامس عشر ذكرنا أن الباب الأول والثالث والرابع والخامس المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. واضح؟ السؤال الذي بعد، قال المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من الناقص يأتي على وزن مفعل كما ذكرنا في السؤال 15، ما في فرق، ويخالف السؤال 17 لأنه هذا كلام الناقص، 17 ذكرنا الصحيح والأجوف والمضاعف والمهموز، لم نتكلم عن الناقص. الناقص ذكره هنا، وزن مصدره الميمي والزمان والمكان على وزن مفعل، واضح؟ بفتح الميمي والعين سكون الفاء من جميع الأبواب. طيب إذا كان مثالا في معتل الفاء، معتل الفاء اسمه المثال، لماذا سمينا مثال؟ لأنه يماثل الصحيح في التصريف. قال وفي معتل الفاء مفعل بالكسر في جميع الأبواب، واضح في جميع الأبواب. عندنا 6 أبواب، الباب الأول والثالث والرابع والخامس ذكرناه في سؤال 15، وقلنا أن المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان منه على وزن مفعل، واضح مفعل، ولم نخصص كونه ناقص ولا مثال. سؤال 18 قلنا إذا كان ناقص يوافق من جميع الأبواب مفعل، إذا كان مثال فإنه مفعل بكسر العين في جميع الأبواب. تقول يدعو، يدعو هذا دعا ناقص، مدعا على وزن مفعل، يرمي رمى ناقص، مرما يسعى سعى يسعى مسعا، وهكذا. طيب الناقص ولو كان مثالا يعني لفيف مفروق أو لفيف مفروق، مثل وقى ووفى وولى، فهذا يكون مفعل ثم سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان مثالا كوعد مكسور العين، اسمه مصدره الميمي والزمان والمكان مكسور، موعد وعد موعد، وعظ موعظة، وضع يضع موضع، وجل يجل موجل، ولا يطؤون موطئا من وطأ، وطئ يطأ موطئا، ولا يطؤون موطئا، نعم هذا الذي عليه الأكثر. وإن كان بعضهم قال الفعل المثال يكون على مصدره الميم واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بشرط إذا كان مضارعه على وزن يفعل بكسر العين، أما إذا كان مفتوح العين فيكون الوزن مفعل، كوضع يضع موضع، وذهب يعني كذهب كذهب، يقول وضع يضع، فاسم المصدر الميم اسم الزمان اسم المكان موضع، كذهب مذهب. والذي عليه الأكثر هو عدم التفريق، ما دام هو مثال يعني فاؤه حرف علة فإن اسم مصدره الميمي والزمان والمكان على وزن مفعل، على وزن مفعل، واضح؟ طيب أنتم الآن هذه الأسئلة تكفي، وسنأتي لأسئلة أخرى إن شاء الله، وبعدين يمكنكم أن تجدولوا ذلك، إما أن تجدول على شكل الأبواب أو تجدول على أقسام الفعل، تجعل الفعل على أقسام، الصحيح والمعتل، الصحيح عندك السالم والمهمول والمضاعف، والمعتل عندك المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون، تمام؟ وعلى وفق ذلك تقول اسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، أو تجعل على الأبواب، الباب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ومن كل باب تقول الباب الأول اسم المصدر الميمي والزمان والمكان كما ذكرنا على وزن مفعل، على وزن مفعل، إلا إذا كان ماذا مثالا فيكون على وزن مفعل. وقال بعضهم إن كان مضارعه مفتوح العين فيكون على وزن مفعل، ذكره ابن مالك ابنه بدر الدين، صاحب ابن صاحب اللامية بدر الدين اللي هو ابن محمد بن مالك صاحب اللامية وصاحب الألفية رحمة الله على الجميع، واضح؟ فتجعلون الترتيب هكذا حتى يتم الضبط لهذه الأوزان. فتقول مثلا الباب الأول والثالث والرابع والخامس اسم مصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل، إلا إذا كان مثالا فيكون على وزن مفعل. طيب الباب الثاني والسادس مصدر الميمي على وزن مفعل اسم الزمان والمكان على وزن مفعل بشرط أن يكون صحيحا أو أجوف أو مضاف أو مهموس. واضح؟ إن كان ناقصا فيكون على وزن مفعل على الإطلاق. ثم إذا أتممنا الأسئلة اللاحقة إن شاء الله تعالى يعني تتمون جدولة هذه الأوزان، والله تعالى أعلم. واضح؟ نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأكرر الاعتذار يعني. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نواصل في على البرنامج يعني سلم الوصول، ومن بعده إن شاء الله تعالى إيش اسمه هذا الأسئلة الصرفية إن شاء الله. وفيه متن شرح للأربعين، شرح يعني يظهر أنه نافع وماتع لأحد الأزاهرة، كان مقرر في الأزهر، وحصلت النسخة فقط أقرأها لأرى يعني إلى مستواها هل يمكن أن نتدارسه، فإذا كان كذلك نبرمجه لقراءته. وإن كنا شرحنا أربعين ها هنا، لكن بعد حفظكم لها وحفظ النسوة أيضا الطالبات لها نكرر شرح آخر لتقرير وتثبيت المعاني، لأن الأربعين مع زيادتها مهمة جدا. نعم، حتى نشرع بعد ذلك فيما يليه إن شاء الله من المتون. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.